بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه من مدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، أيام شهر شعبان التي أوشكت على الانتهاء. فبعد أيام قليلة يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بقلوب مليئة بالأمل والرجاء والخير، ونفوس فرحة مستبشرة بقرب قدوم شهر رمضان المبارك. فمن فضل الله علينا مستمعينا الكرام أن جعل لنا في هذه الحياة محطات نتزود فيها بالإيمان ونمحو ما علق بقلوبنا من آثار الذنوب. ومن أهم هذه المحطات التي تمر على المسلم مرة في كل عام شهر رمضان المبارك. والسعيد أيها الإخوة الكرام هو من يرتب أوراقه ويهيئ نفسه لاستقباله، ومما يعيننا على ذلك معرفة ماذا نريد من هذا الضيف الكريم الذي يقوي العلاقة مع الله ويجدد الدفء العائلي والتواصل الاجتماعي. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن تكون هذه الأيام تعود على مصرنا الحبيبة بالاستقرار والتقدم بفضل رجالها الشرفاء. اللهم آمين يا رب العالمين. القرآن الكريم مستمعينا الكرام له شأن في إصلاح القلوب والهداية للتي هي أقوم لمن تلاه وتدبره وسأل المولى تبارك وتعالى به. فاللهم بحق هذا القرآن العظيم أن تمن على هذه البلد المباركة على مصر بالأمن والاستقرار، وأن توحد الصف بين أبنائه، إنك نعم المولى ونعم النصير. ونبدأ مستمعينا هذا اللقاء بآيات بينات من آية الذكر الحكيم من سورة يوسف، بدءا من الآية 53، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى الوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فلما كا

ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل للمتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قاذا وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله.